من ضياها أخجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر بخطو الدلال اثرت حول ذهب من نورها من ضياها أخجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر بخطو الدلال اثرت حول ذهب من نورها يا عروس الكون عمتها الجمال أصبحت في الكون طلت بدرها يا عروس الكون عمتها الجمال أصبحت في الكون طلت بدرها أقبلت خجلة يحليها الدلال وانشرت ضي الحياة من نورها يا ضياها أفجلت كل الجمال واستحت الأزهار فاقت الزينات بأخلاق وخصال وكسبت عطر الحياة في خدورها فاقت الزينات بأخلاق وخصال وكسبت عطر الحياة في خدورها هي عروس شيخة الحسن بدلال نورت كل المكان بنورها كالضياها أفجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر بخطو الدلال اثرت حول ذهب من نورها والعروسة حازت ألوان الكمال بارك الله عرسها وحضورها والعروسة حازت ألوان الكمال بارك الله عرسها وحضورها هي ملاك ما لها أبدا مثال زهرة فاحت علينا عطورها من ضياها أفجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر بخطو الدلال اثرت حول ذهب من نورها من ضياها أفجلت كل الجمال واستحت الأزهار وقت حضورها يوم خطت عثر بخطو الدلال اثرت حول ذهب من نورها اثرت حول ذهب من نورها اثرت حول ذهب من نورها اثرت حول ذهب من نورها.